طيب يقول رحمه الله وتسبيحة. نعم. والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. طيب يقول رحمه الله وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيحة الركوع والسجود يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ودليل ذلك أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. أضف إلى ذلك مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله وسؤال المغفرة. سؤال المغفرة، وأطلق رحمه الله سؤال المغفرة، فهل هذا الإطلاق يحمل على المقيد مما تقدم في صفة الصلاة من قول رب اغفر لي، أو يبقى الإطلاق على إطلاقه، يبقى الكلام على إطلاقه؟ واضح ولا لا؟ يقول مالك سؤال المغفرة، سؤال المغفرة، لم يبين صيغة هذا السؤال، فظاهره أنه لو قال اللهم اغفر لي أو قال رب اغفر لي أجزاء لقول السؤال المغفرة، لأن سؤال المغفرة يصدق بقول اللهم اغفر لي ويصدق بقول ربي اغفر لي، أواضح؟ ولكن المذهب هنا أنه لا بد أن يكون سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي كما تقدم في صفة الصلاة، وعلى هذا فقول المؤلف سؤال المغفرة مطلق يحمل على المقيد مما تقدم في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، أواضح؟ طيب، ولكن الحكم في المسألة، الحكم في المسألة أن سؤال المغفرة يجوز أن يكون على القول الراجح بلفظ رب اغفر لي وبلفظ اللهم اغفر لي، وقد وردت السنة بهذا وهذا. إذن نعيد الآن كلام المؤلف رحمه الله، قول السؤال المغفرة، سؤال المغفرة قد يفهم من كلامه، من قول السؤال المغفرة، أنه سواء أتى بلفظ اللهم اغفر لي أو بلفظ ربي اغفر لي، أن ذلك مجزئ. وقد يقال لا، بعدم الإجزاء، وأن هذا الإطلاق يحمل على المقيد مما تقدم فيه في صفة الصلاة، وهذا هو المذهب، أن سؤال المغفرة لا بد أن يكون بلفظ ماذا؟ رب اغفر لي، فلو قال اللهم اغفر لي قالوا إنه لا يجزئ، ولكن الصواب الإجزاء لورود السنة بذلك، فإن قد ورد السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني إلى آخره. يقول مرة مرة، يعني مرة واحدة يقول رب اغفر لي مرة. قال ويسن ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكررها ثلاثا، لكن القول أو امتثال الأمر صادق بالمرة، فإذا قال قولوا رب اغفر لي فإن ذلك يصدق بمرة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله والتشهد الأول وجلسته، التشهد الأول وجلسته، والدليل على وجوب التشهد الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل، إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل. طيب وجلسته، لأنه إذا كان القول واجبا لزم من ذلك وجوب الجلوس، لقول إذا قعد فليقل، فإذا كان القول واجبا لزم من ذلك وجوب الجلوس، لأنه لا يمكن الإتيان بالقول إلا جلوس. لكن هنا قد يقول قائل ما الدليل على أنه واجب وليس ركنا، لأن قول إذا قعد أحدكم أمر، والأصل في الأمر الوجوب، واستدللنا به على وجوب التشهد الأخير فيما تقدم. نقول الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم يجبر بسجود السهو، لكن لا بد من الاتيان من الإتيان به. إذن التشهد الأول وجلسته الدليل على وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. والجلسة دليل وجوب الجلسة أنه إذا كان القول واجبا فالجلوس واجب كذلك، لأن القول لا يمكن أن يؤتى به إلا مع الجلوس، فإذا وجب القول وجب القعود. يقول المؤلف رحمه الله: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورات سنة. نعم، ما عدا الشرائط يعني شروط الصلاة السابقة وهي 9، والأركان 14، والواجبات 8 المذكورة سنة. سنة، ما سوى الشروط والأركان والواجبات سنة، والصلاة تتكون من شروط وأركان وواجبات. طيب، ما سوى الشروط والأركان والواجبات هذا سنة، مثل السنن أنواع سيأتينا، سنن أقوال وسنن أفعال. فمن سنن الأقوال الاستفتاح، كذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، كل هذا إيش؟ سنة. هذه سنة الاستفتاح، سنة قولية، والرفع سنة فعلية. الاستعاذة، البسملة، كل هذه سنن. التورك، الافتراش، كل هذه سنن وستأتي. يقول سنة: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. نعم، ذكر عدة مسائل: من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، فمن ترك الطهارة لغير عذر بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طيب، ترك إيش؟ استقبال القبلة لغير عذر، نقول لا تصح صلاته، لقوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء: ثم استقبل القبلة. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: غير النية. النية يعني لو ترك شرطا غير النية فإنها لا تسقط بها، يعني النية لا تسقط سواء كان ناسيا أو جاهلا أو عاملا، لا بد منها، واضح؟ يقول: فإنها لا تسقط بحال. ووجه ذلك أن النية لا يتصور العجز عنها. ولذلك استثناء المؤلف رحمه الله النية من قوله من ترك شرطا لغير عذر غير النية استثناءه محل نظر، لأن النية لا يتصور إيش العجز عنها، لأنها محلها القلب، لا يتصور أن يعجز الإنسان عن النية، لأنه ما دام عقله، ما دام العقل ثابتا فالنية موجودة، ما دام العقل ثابت فالنية موجودة. يقول: أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. يتعمد المصلي ترك ركن من أركان الصلاة أو واجب بطلت صلاته، ترك الركوع عمدا، ترك السجود عمدا، ترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا، هذا واجب، فإن صلاته تبطل، ستبطل. وظاهر كلامه رحمه الله: أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، ظاهره ولو كان تركه جهلا، ظاهره ولو كان تركه جهلا فإن صلاته تبطل، يعني جهلا أن هذا واجب أو أن هذا ركن، لأن الجهل ليس عذرا عندهم، جهل ليس عذرا، قالوا لأن الجهل مفرط بترك التعلم، بترك التعلم. والصواب في هذه المسألة أن من ترك عموما، من ترك مأمورا به جاهلا، من ترك المأمور به جاهلا ففيه تفصيل، فإن كان وقته لا يزال باقيا، فإن كان وقته لا يزال باقيا فإنه يجب عليه أن يأتي به ويستدرك هذا الواجب أو هذا الركن، وإن كان وقته قد مضى فإن كان له بدل إيش لزمه البدل، وإلا فلا شيء عليه. هذه القاعدة في من ترك مأمورا به، من الإنسان إذا ترك مأمورا به عموما في الصلاة وفي غيرها، فإن كان عمدا يعني عامدا عالما ذاكرا فلا تصح عبادته، لا تصح عبادته ولا تكمل عبادته إلا به. طيب إذا كان جاهلا أو ناسيا نظرنا، فإن كان الوقت لا يزال باقيا ويمكنه تدارك هذا الواجب أو هذا الركن فيجب عليه أن يأتي به ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. وإن مضى زمنه ووقته نظرنا، ما إن كان له بدل لزمه البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه، سقط عنه. طيب إنسان ترك الركوع في الصلاة، ترك الركوع في الصلاة وذكر ذلك في السجود، يعني كبر الإحرام قرأ الفاتحة ثم هوى للسجود ترك ركنا، نقول يجب عليه أن يرجع ويأتي به، يأتي به لأن زمنه لا يزال باقيا. طيب ترك الركوع ولم يذكر ذلك إلا في الركعة الثانية، لما أراد أن يركع ذكر أنه ترك الركوع، نقول تلغو الأولى وتقوم الثانية مقام، لا يلزم الاتيان بالبدل. طيب إذا مضى الزمن، إذا مضى زمن العبادة إن كان لهذا الواجب بدل وجب البدل وإلا فلا. مثاله في الصلاة ترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول ولم يذكر إلا عند التسليم، نقول هذه واجب وله بدل، يجب أن يأتي بالبدل. ترك تسبيح ركوع سجود أو سجود يأتي بالبدل. مثال في غير الصلاة أخل برمي الجمرات، أخل برمي الجمرات يعني إذا رمى ثلاث حصيات أو خالف الترتيب، إذا قلنا وجوب الترتيب أخل، ننظر إن كان الوقت لا يزال باقيا يعني في أيام التشريق وجب عليه التدارك وتصحيح ما حصل منه من خطأ. إذا مضى الزمن إذ لم يذكر إلا في يوم الرابع عشر فحينئذ نقول هذا الواجب له بدل ولا ليس له بدل؟ له بدل، إذن يعدل إلى البدل وهو وجوب الفدية. يقول المؤلف رحمه الله: أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بطلت صلاته. إيش بعد؟ بخلاف إيش؟ بخلاف الباقي. وش الباقي؟ السنن. بخلاف الباقي. يقول: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ما عدا الشرائط والأركان والواجبات سنن. قال السنن منها سنن أقوال وسنن أفعال. فسنن الأقوال الاستفتاح، التعوذ، البسملة، الزيادة عن التسبيحات، قراءة غير الفاتحة، آمين، التسبيح ما زاد عن المرة، كل هذه من إيش؟ من السنن. التعوذ في التشهد الأخير على المشهور، هذه كلها سنن أقوال. سنن الأفعال: الرفع، رفع اليدين في مواضعه الأربع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد. وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره، هذه من سنن الأفعال. التورك، الافتراش، النظر إلى موضع سجوده، هذه إيش؟ سنن الأفعال. والمجافاة حال الركوع والسجود، هذه سنن، سنن أفعال. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، سنن أقوال وأفعال. لا يشرع السجود لتركه، لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. طيب السنن ما عدا ما تقدم من الشرائط والأركان والواجب السنن، إذا ترك الإنسان يقول المؤلف لا يشرع، لا يشرع يعني إذا تركها نسيانا لا عمدا، من تركها عمدا واضح، لكن إذا تركها نسيانا، إذا ترك السنة ناسيا فإنه لا يشرع يعني لا يطلب السجود، وإن سجد فلا بأس يعني أن السجود مباح. واضح؟ يعني إنسان مثلا ترك التورك، ترك رفع اليدين، ترك مثلا الاستفتاح، كلها سنة، سنة أقوال أو أفعال، لا تبطل صلاته بذلك. طيب هل يسجد للسهو؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يشرع السجود، لا يشرع بمعنى لا يطلب ولا يستحب السجود، وإن سجد إيش؟ فلا بأس، إن سجد فلا بأس. وظاهر كلامه رحمه الله، ظاهر كلامه أنه لا فرق بينما إذا ترك السنة ومن عادته فعلها أو لا، يعني سواء كان هذه السنة التي تركها مما يواظب عليه، يعني كان مواظبا عليها وتركها ناسيا أو لا. وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية السجود، إلى أنه يشرع لمن ترك سنة قولية أم فعلية وكان من عادته أنه يواظب عليها ويأتي بها أن يسجد للسهو على سبيل الاستحباب، يعني يستحب أن يسجد للسهو، لكن متى؟ بشرط ماذا؟ أن يكون مواظبا عليها. وقال بعضهم إن ترك السنن، ترك السنن مشروع لترك سنن الأقوال دون الأفعال، فمن ترك سنة قولية شرع السجود، وأما من ترك سنة فعلية فإنه لا يشرع السجود. ولكن الصواب أنه لا فرق بين السنة القولية والسنة الفعلية. فعليه الآن ترك السنن في الصلاة بالاتفاق أنه لا يبطل الصلاة، هل يشرع له سجود أو لا؟ المذهب أنه لا يشرع بل يباح، يعني لو سجد لترك سنة قولية أو فعلية مباح، ما نقول يسن لك أن تسجد. والقول الثاني التفريق بين سنن الأقوال والأفعال، قالوا سنن الأقوال يسجد لها وسنن الأفعال لا يسجد لها. والقول الثالث العموم، العموم أنه يشرع السجود لترك السنة سواء كانت قولية أم فعلية بشرط أن يكون مواظبا عليها. أما إذا لم تكن السنة قد طرأت على باله، لم تطرأ له على بال، ففي هذا الحال لا يشرع، لأنه إذا كانت لم تطرأ له على بال فلا يقال ترك سنة أو نسي سنة. يعني الإنسان مثلا يصلي بتهاون في السنة، لما وصل التشهد الأخير قال ما رفعت يدي بعد الرفع من الركوع، ومن أصلا لم يطرأ على باله وليس من عادته. صحيح أن رفع اليدين سنة، هل نقول يسن؟ لا، لأن هذا ليس سهوا حتى نقول أسجد للسهو. لاحظوا يا إخوان، إنسان لم يطرأ على باله هذه السنة هل يقال إنه سهى عنها؟ لا، لا يقال سهى عنها. وعليه فالسجود لترك السنن فيه هذا التفصيل، إن كانت السنة مما يواظب عليه ويداوم عليه شرع له أن يسجد، لأنه يصدق عليه أنه سهى عنها، أما سواء قولية أو فعلية. أما إذا لم يكن من عادته بحيث لم تطرأ له على بال فلا يشرع السجود، لأنه لا يقال في هذا الحال إنه سهى. الإنسان ليس من عادته يرفع وليس من عادته يتورك، يمجي القدم، أي التورك سنة والافتراش، تركت ثلاثة أبسجد سأسجد، ماذا نقول؟ نقول أنت حينما تركتها لم تتركها سهوا، بل في الواقع أنك تركتها ماذا؟ عمدا.